السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في يوم أمس على باب السلم، وقبل أن نبدأ بالقراءة أحب أن أبين بعض الأشياء التي نحتاج إليها كتقدمة في موضوع السلم. فمن حيث تعريفه، فالسلم والسلف بمعنى واحد، والمقصود به في الاصطلاح أنه عقد من جملة العقود، لكن على شيء موصوف في الذمة. وكما ذكرت لكم ليلة البارحة أنه لا يصح أن يكون على شيء بعينه، بل يتعلق بذمة الإنسان، يعني على الإنسان الوفاء بهذا لكن بهذه الصفة. يعني على سبيل المثال، لو أنك أعطيت إنسانا مبلغا من المال مقابل أن يعطيك بعد عام 100 كيس من الأرز، لكن اضبط هذا الأرز بالصفة. نعرف أن الأرز أنواع، منه الغالي ومنه الرديء وهكذا. فإذا قلت مثلا أرز من ماركة الشعلان، الوزن الكيس 45 كيلو، انضبط بالصفة، فيأتيك بعد عام 100 كيس من أي محل كان، يستوردها، يأخذها من الداخل، من الشرقية، من الرياض، من جدة، من أي مكان، لا إشكال. فقط هذه 100 كيس متعلقة بذمته، يحضرها من أي جهة. وهذا بلا شك أنه يختلف عن ما لو كانت السلعة محددة، كمثلا أن تعطيه المال مقابل أن يعطيك أرضا بعينها، تقول هذه الأرض، فهذا لا يسمى سلما. فالشيء المعين لا، وإنما المقصود أنه شيء يتعلق بالذمة. إذن هذه هي حقيقة السلم. مشروعيته ثابتة بإجماع الأمة، فدل عليها الكتاب والسنة، استدلوا على ذلك من كتاب الله جل وعلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر هذا بالسلم. أما بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بلا شك دلالتها واضحة على مشروعية السلم. ومن ذلك هذه الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الباب. لكن بالنسبة لما ذكرناه من الإجماع على مشروعية السلم، هناك خلاف يحكى عن سعيد بن المسيب كما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري. وهذا حتى وإن كان ثابتا عن سعيد بن المسيب فإنه لا يؤثر. فإذا كان الإجماع منعقدا في عهد الصحابة، وانعقد أيضا فيما بعد عصر سعيد بن المسيب، فإن الإجماع يكون متحققا بهذه الصفة. لكن يبقى عصر التابعين يكون فيه مثل هذا الخلاف الشاذ، وهذا لا يؤثر بلا شك، بالإضافة إلى أن الأصل في تقرير المسائل هو ثبوت الأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأدلة واضحة فلا حاجة لنا بأن يكون هناك إجماع. يعني حتى لو حصل هناك خلاف فإن هذا لا يؤثر ما دامت الدلالة واضحة. نعم، لو تحقق الإجماع بلا شك أنه أفضل من غيره، لكن حتى لو لم يتحقق فالإنسان يسير مع الدليل حيثما سار. تفضل يا أخي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: باب السلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من أسلف ما عندك في السنة؟ نعم شيء. السنة والسنتين والثلاث ولا لا؟ السنتين والثلاث ما فيه السنة؟ ما شيخ نسختي ما فيه. طيب يمكن لعل في نسختك ما فيها سنة لكن قال هنا وفي مسلم السنة والسنتين. طيب قال السنتين والثلاث. فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب هذا الحديث بلا شك أنه أصل في هذا الباب الذي نتحدث عنه، وهذا من الأحكام التي تدل على سعة هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس. وكما ذكرنا في مسألة العراية ليلة البارحة أنه ليس كل الناس يكون بأيديهم مال، فربما كان بعضهم محتاجا ولا مال عنده ولكن عنده أعيان، أو يستطيع الحصول على أعيان، أو يؤمل الحصول على أعيان، أو غير ذلك من الصور التي يمكن أن توجد في بعض الأشخاص، ويكون بعضهم عنده مال. فالشريعة جاءت لتجعل هذا المجتمع مجتمعا متكافئا متعاونا متعاضدا يحمل بعضه بعضا. فربما كان هناك إنسان على سبيل المثال عنده أرض يزرعها، ولكن نعلم أن الزراعة تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى بذر، تحتاج يمكن إلى أيدي عاملة، تحتاج إلى وقود كما في عصرنا الحاضر، تحتاج إلى سماد، وهكذا إلى أن تنتج. ويكون صاحب الأرض لا مال عنده حتى يتحقق له ما يريد من زراعة هذه الأرض والاستفادة من ثمرتها، فيضطر إلى أن يأخذ مالا من شخص آخر. لكن الأموال نعرف أنها مبنية على المشاحة، فبعض الناس يمكن لا يستطيع الحصول على قرض، هكذا قرض خيري يعني من إنسان مثلا قريب أو معرفة أو ما إلى ذلك. فبعض الناس يريد استثمار أمواله، فهنا لا بأس من وجود مثل هذه المسألة، وهي عكس الدين. نعرف أن الأصل الذي يتعارف عليه الناس هو أن تأخذ السلعة وتؤجل الثمن، مثل ما لو أتيت إلى تاجر عنده سيارة أو مواد غذائية أو ما إلى ذلك، فالأصل أنك تأخذ هذه السلع ثم تؤجل الثمن. لكن بالنسبة للسلم هو عكس الدين، السلم هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، ففيه ارتفاق بالناس الذين هم أصحاب السلع. يعني في الغالب أن الدين يكون المحتاج هو الذي يكون سيدفع المال، لكن يدفعه مؤجلا، وصاحب السلعة هو الغني. أما بالنسبة للسلم فهو عكس ذلك، فالذي يدفع المال هو في الأعم الأغلب أنه هو الغني، وصاحب الثمن صاحب السلعة هو الذي يكون أقل حظا من صاحب المال. الصورة فيما يظهر أنها وضحت. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول دلت هذه الأدلة على جواز هذا، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب، سواء كان ثبت أو لم يثبت فهذا لا يؤثر على أصل المسألة. لكن هل هذا يصلح في كل شيء وبإطلاق أو له قيود؟ نقول لا، بل له قيود. فأولا لا بد أن تكون السلع من السلع المباحة، يعني ما يشترط في البيع يشترط في السلم، فهو عقد من عقود البيع لكن بهذه الصفة التي نتحدث عنها، فلا بد أن تتوفر فيه شروط البيع. هذا شيء. الشيء الآخر أن هناك شروطا اشترطت في هذه الصورة من صور المعاملة، من جملتها أنه لا بد أن تنضبط السلعة بالصفة، والسبب حتى لا يكون هناك خصومات أو منازعات، فلو أنك أسلفت رجلا مالا مقابل سلعة يعطيك إياها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو غير ذلك، ولم تنضبط هذه السلعة بالصفة، فإنه يمكن أن يعطيك سلعة رديئة وأنت تؤمل في سلعة أحسن حالا منها، فمن هنا تنشأ الخصومة. ومنشأ الخصومة ما هو؟ أنكم في حين ضربتم العقد لم يكن العقد واضحا في ضبط هذه السلعة بالصفة، فإذا أول هذه الشروط لابد أن تنضبط هذه السلعة بالصفة، فإن كان مما يكال ويوزن فإنه لابد أن يحدد كيله ووزنه، إن كان له صفة تميزه عن غيره فلابد أن يكون كذلك، إذا كان مثلا تمرا لابد أن تحدد هل هو سكري أو خلاص أو غير ذلك من الأنواع، لابد أن يحدد وهكذا، فلابد أن تنضبط السلعة بالصفة. كذلك لو كان مما يذرع أو يعني يمكن يكون يعد عدا كالغنم أو الإبل أو ما إلى ذلك على الخلاف الذي سنذكره في الحيوان، فإن هذا أيضا لا بد من ضبطه بالصفة، فإن كان لا ينضبط بالصفة فهنا قد تنشأ الخصومات من جراء هذه المعاملة. الشرط الثاني أن يكون هذا السلم لأجل معين معلوم، فلا يصح أن يكون هناك جهالة أو غرر في الأجل، مثلا تعطيه المال مقابل أن يعطيك سلعة بعد مدة، طيب كم هذه المدة؟ المدة يصدق عليها شهر ويصدق عليها سنوات طويلة، فلا بد أن يكون الأجل معلوما، فلا يصح أن يكون بأجل مجهول هذا الشيء، كما أنه لا يصح أن يكون حالا يعني في الحال، لأن السلم لا بد أن يكون إلى أجل معلوم، فلو كان حالا فالوضع هنا يختلف، قد يكون فيه صورة من صور البيع المحرم وقد يكون جائزا، كل هذا بحسبه، لكن نحن نتحدث الآن عن قضية السلم، فلا بد أن يكون إلى أجل، لكن كم مقدار الأجل حتى لو كان معلوما؟ هل له حد؟ فالأجل يصدق على ساعة ويصدق على مثلا 100 سنة، فكم مقدار الأجل في مثل هذه الحال؟ هنا اختلفوا في مقدار الأجل، فمنهم من قال إنه لا حد له سواء كان الأجل قريبا أو بعيدا ولو كان نصف يوم، لكن هذا القول ضعيف لأنه لا يكون هناك تميز للثمن والمثمن في مثل هذه الحال، يعني نصف يوم كأنه حال، فلا يكون للثمن مثلا ميزة تجعل الإنسان يبادر بدفعه لهذا الذي استلف مقابل الحصول على سلعة يستفيد منها فيما بعد، كما أن صاحب السلعة لن يتشجع في مثل هذه الحال أن يأخذ المال مقابل فقط نصف يوم ويكون ضحى بثمن في مثل هذه السلعة، فولو حصل ذلك فإن فيه غبنا، يعني يمكن مثلا أن يكون هناك إنسان مضطر ضرورة مثلا صفقة تجارية حاضرة وما إلى ذلك يخشى أن تفوت وليست عنده السيولة، لكن لو حصل فإنه سيشعر بالغبن، إذ كيف تحقق هذا الربح كله مقابل نصف يوم، ففي هذا بلا شك غبن واضح. هناك من قال لا بل أقل المدة 3 أيام، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بد أن تكون المدة تتساوى مع تأثيرها على الثمن والمثمن، فحتى 3 أيام الذي يظهر أنها قريبة، لكن هل هناك ضابط يفصل في حقيقة الأمر؟ نقول لا، لكن يرجع فيه إلى العرف. فما تعارف عليه الناس أنه يؤثر في الثمن فهذه هي المدة التي ينبغي أن تكون. وأما المدد القريبة فالذي يظهر أنها لا تصلح لأن تكون مددا للسلم الذي هو عقد من هذه العقود التي نتحدث عنها، والله تعالى أعلم. من الشروط أيضا أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، فلو كان الثمن مؤجلا فإنه لا فائدة منه حين ذاك. فالثمن لا بد أن يكون مقبوضا في مجلس العقد، لذا جاء في تعريفه أنه عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا تعريف السلم. فلا بد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد حتى تتحقق منه الاستفادة. أما لو كان الثمن مؤجلا والسلعة مؤجلة فما هي الفائدة التي تعود على صاحب السلعة الذي هو محتاج لهذا المال، وإلا لما ضحى بهذا المقدار من قيمة السلعة في مقابل هذا الثمن الذي سيعطى إياه. نحن نتكلم الآن على قضية سلم، أما قضية يجوز أو لا يجوز هذه مسألة ثانية، لأن هذا يعود لطبيعة المعاملة التي يتحدث عنها، لأن هذا يمكن يدخل في بيع ما ليس عند الإنسان أو ما إلى ذلك. هذه مسائل أخرى نتحدث عنها في بعض الصور عن البيوع المنهي عنها مثل ما قدمناه ليلة البارحة أو يمكن ما سيأتي وهلم جرى، لكن الآن كلامنا كله على السلم. طيب، الشرط الذي بعد هذا هو شرط اختلف فيه، لكن نحن نذكره بناء على قول من اشترطه، وهو أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه وقت حلول الأجل. فإذا كان مثلا عاملت إنسانا أعطيته مالا مقابل أن يعطيك بعد عام في مثل هذه الأيام مثلا رطبا، ونحن نعرف أنه في مثل هذه الأيام من العام القادم لن يكون هناك رطب على رؤوس النخل، نحن لا نتحدث الآن عما يخزن في الثلاجات وما إلى ذلك، لا، نتكلم الآن على رطب يوجد على رؤوس النخل، ولا نتكلم أيضا على بعض البلدان التي يكون فيها رطب في مثل هذا الوقت. نحن نعرف أن الكرة الأرضية تنقسم إلى قسمين، قسم يكون فيها شتاء وفي الأخرى صيف والعكس كذلك، فتلك البلدان التي بعكس هذا البلد يمكن يوجد فيها رطب، نحن نتكلم على البلد نفسه. فإذا كانت السلعة في وقت حلول الأجل مقدورا على تسليمها فنعم هذا مما يصح فيه السلم، أما إذا لم يكن مقدورا على تسليمها فإنه بلا شك ستنشأ من جراء ذلك خصومات. من أهل العلم من لم يشترط هذا الشرط بحجة أنه صلى الله عليه وسلم لم يشترطه، وأنا قلبي يميل إلى اشتراطه. لماذا؟ لأننا حينما نرى هذه الشروط التي اشترطت في بعض البيوع وبعض هذه البيوع التي نهي عنها نجد أنها من أعظم ما فيها دفع ما يمكن توقعه من إشكالات تحدث في المجتمع الإسلامي، خاصة ما كان مبنيا على غرر، على جهالة، على غبن وما إلى ذلك، فكل هذا مما تدفعه الشريعة. فبلا شك أنه إذا حل الأجل وهذه السلعة ليس هذا وقتها، غير مقدور على تسليمها، فمن أين سيأتي بها هذا الشخص؟ فأنا أرى أن هذا شرط حتى ولو لم يكن منصوصا عليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شرط لازم تدل عليه عمومات الشريعة، والله تعالى أعلم. الشرط الذي بعد هذا يعني سبق أن تكلمنا عليه ونعيده على أساس أنه شرط، وهو أن يسلف أو يسلم في الذمة وليس في الأعيان، وهذه مسألة وضحت لنا على أساس أن يكون هذا العقد مرتبطا بالذمة وليس مرتبطا بعين السلعة. هنا مقولة لابن قدامة رحمه الله يقول: أما بيع المسلم فيه فلا نعلم خلافا في تحريمه، بيع المسلم فيه لا نعلم خلافا في تحريمه. يعني أنا أعطيت زيدا من الناس مبلغا من المال مقابل أن يعطيني بعد سنة 100 كيس من الأرز، ثم جئت خالدا فقلت أنا أملك 100 كيس من الأرز لكن بعد سنة أنا أطلبها في فلان، فهل تشتريها؟ قال نعم أشتريها بالمبلغ الفلاني. يمكن يكون أعطاني ربحا وتعجلت هذا الربح، أو يمكن أنني بعد أن أعطيت المال لذلك الرجل عرضت لي حاجة واحتجت إلى السيولة فأردت أن أقلب هذه المسألة، بدلا من أن يكون هذا هذه السلعة تكون عندي تكون عند فلان وأنا أخذ المال وربما كان فيه فرق وربما كان هو عين المال، الله أعلم بذلك. المهم أن بيع السلم لا يجوز، أو بيع المسلم فيه لا يجوز، وابن قدامة يقول لا نعلم في هذا خلافا والله تعالى أعلم. هل يتعارض السلم مع حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك على فرض ثبوته أو عند من يرى ثبوته؟ نقول ذاك الحديث عام والسلم مخصوص من ذلك العموم، فهو مستثنى من ذلك النهي، والذي نهى هو الذي أباح، فكل هذا شرع من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد كلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الشيء الذي يجوز السلم فيه وما هو الذي لا يجوز السلم فيه؟ نحن قلنا قاعدة أن يكون منضبطا بالصفة، ولكن حتى قضية الانضباط بالصفة قد تكون نسبية في بعض الأحيان. هل هذا مختص بما يكال ويوزن وتنضبط عينه مثل الحبوب والتمر ونحو ذلك، أو يعم؟ أقول الأصل أنه يعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإن كان ما جرى عليه التعامل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو في ما يظهر من قبيل الخارج من الأرض، إما الحبوب أو الثمار، ثمار النخيل، لكن أيضا لا يدل هذا على التحديد. فلو أنك أسلمت مثلا في شيء يذرع كالقماش، ما الذي يمنع من هذا إذا حددت صفة القماش، القماش وذرعه؟ لو قلت والله من الصوف الإنجليزي ماركة مثلا الجذيعي الذي بهذه الصفة وحددت هذا القماش، وقلت أريدك تعطيني بعد عام 1000 متر من هذا القماش ونقدته الثمن مقدما، ما الذي يمنع من هذا؟ ليس هناك شيء يمنع من هذا. وعلى هذا نقيس، يعني لو كان هناك مثلا مخطط من مخططات الأراضين وفيه أراض لكن معروفة هذه الأراض في هذا المخطط، منها شيء يكون على شارع عام، ومنها شيء يكون داخلي لكن على شارعين، ومنها شيء يكون داخلي لكن على شارع، ومنها ما تكون واجهته مرغوب فيها، ومنها شيء تكون واجهته غير مرغوب فيها، ومنها شيء واجهته وسط، وهكذا. نعرف أن الشرق عند بعضهم يتميز عن الغرب والجنوب يتميز عن الشمال وهكذا، فكل شيء له سعر عند أهل العقار. فإذا أعطيت رجلا مالا وقلت أنا أريدك بعد عام تعطيني أرضا في هذا المخطط بشرط أن تكون واجهتها شرقية وتكون على شارعين واتفقتما على عدد الأمتار، فهنا تكون انضبطت بالصفة، فهذا أيضا مما يجوز فيه السلم. هل يجوز السلم في السيارات؟ الذي يظهر أنه يجوز ما دام الموديل هو نفسه. دعونا نفترض أننا تعاملنا مع شخص في هذا الوقت الآن وقلنا نريد سيارة من النوع الفلاني موديل 2012 بعد عام. وهذه السيارة نعرف أن الشركات تبكر بإخراج الموديل قبل وقته. أنا رأيت بعض السيارات مكتوب عليها 2012، يعني بدأت تخرج من الآن. فنعم يجوز ما دام هذه السيارة التي تنضبط بالصفة هي السيارة التي ستكون بعد عام، فنعم يجوز السلم فيها في مثل هذه الحال. لكن إذا كانت هذه السيارة يمكن أن تتغير أوصافها، موديل لم يأتي بعد، يمكن تكون فيها ميزات ترفع من الثمن، فيتضرر الرجل الذي أعطيته المال وتكفل بالسلعة. لماذا؟ لأن السعر سيرتفع عليه. وربما كان موديلا تصرفت فيه الشركات، نعرف الآن الشركات صارت يعني تحرص على تخفيف الحديد، وربما أيضا تحاول التجديد والترفيه، ويكون هذا على حساب بعض الصفات والميزات التي تكون في السيارات، مثل ما سمعنا عن بعض الشركات اليابانية كيف أصابتها هذه الخسائر المادية في الأيام التي مضت بسبب عيوب طرأت على تلك السيارات، فربما هذا أيضا يحصل. فإذا كانت الصفة غير منضبطة فنقول لا. لماذا؟ لأن هذا يمكن أن ينشأ من جرائه خصومات. لكن إذا كان يغلب على الظن جدا أنه لن يتغير الموديل، مثل ما لو سئلت الوكالة كيف سيكون الموديلات قالوا هو نفسه، لكن يعني يمكن تحدث فيه فقط بعض الفروق التي لا تؤثر مثل كذا كذا، وربما ذكروها فأصبحت معلومة للطرفين، هنا أرجو إن شاء الله تعالى أنه لا بأس. وعلى كل حال فالقاعدة معروفة، كل ما ينضبط بالصفة هو الذي يجوز السلم فيه، وما لا ينضبط بالصفة ويمكن أن تنشأ من جرائه خصومات فهذا لا يجوز السلم فيه. والحقيقة أننا لو فعلنا موضوع السلم في المجتمع الإسلامي لقضى على كثير من هذه الصور التي يقع فيها الناس، وهي إما محرمة حتى وإن أفتاك المفتون، لأن الدليل فيها واضح، ولكن نعرف أنه قد يقع الخلاف في بعض المسائل، وربما كان أحد أطراف الخلاف أو بعض الأقوال هو الذي يناسب هوى الناس ويناسب حاجات الناس وما إلى ذلك، فيقع الناس في هذه المعاملات إما المحرمة أو المشبوهة. فإذا كان عندنا البديل المباح بحمد الله تعالى، فلماذا نلجأ لمثل هذه المعاملات؟ خذوا على سبيل المثال هذه الأسهم. أنتم تعرفون الآن أن البنوك إذا أردت أن تأخذ التورق، والتورق كما سنبين يعني هو فيه خلاف، ومع ذلك فصار ضغثا على إبالة، يعني حشف وسوء كيلة، فمسألة فيها خلاف، ثم جاءت عليها هذه الأسهم بعجرها وبجرها ومشاكلها، فصارت هذه البنوك لا تريد من زبائنها أن يتعامل معها إلا بالأسهم. لماذا؟ لأنهم يضمنون حقوقهم من خلال هذه الأسهم. والأسهم يمكن تكون لشركات محرمة تتعامل بالربا، حتى وإن سميت مختلطة ونميز، هذا كل كلام يعني لا يصلح، لأن المعين على الإثم آثم، وكيف آتي للحرام وأخذ بحجة أنها أموال مختلطة وأخرج هذا وأخرج هذا؟ هل المختلط مختلط يا أخي؟ هذا مثل السم الذي يسري في البدن، تستطيع تسحبه؟ السم إذا سرى سرى. فلو أننا حقيقة صرنا أمة راشدة نراقب الله جل وعلا ونتقيه في مثل هذه المعاملات، لاضطرت هذه البنوك راكعة وخاضعة لنا أن تصلح معاملاتها لتتفق مع مطالبنا. أما أن نكون نحن الذين فقط بمجرد ما يأتينا فتوى طائرة الله أعلم من قالها وكيف كان، ونترك أقاويل أهل العلم والتقعيد والشيء الذي عرفناه كله لأجل هوى نفس ورغبة مستعجلة، فلا. فلذلك نقول السلم الحقيقة من أفضل المخارج لمثل هذه المعاملات لمن أراد أن يأخذ سيولة نقدية، وهو سهل وميسور، لكن للأسف الناس يجهلون مثل هذه المعاملات، وبعضهم لا يريد أن يكلف نفسه يعني خطوتين أو شيء من التعب في مقابل الحصول على مال حلال. نعم يعني يمكن أنك تفكر مثلا يعني كيف بعد سنة يعني بحصل السلعة، يا أخي السلعة إذا كانت موجودة في الأسواق ما الذي يمنع؟ حاول أن تحدد من الآن، وإن لم تدفع الثمن تبدأ تساهم تلتفت لها وهكذا حتى توفي الرجل الذي أعطاك المال ورفع حاجتك في ذلك الوقت الذي كنت محتاجا فيه إلى هذا المال. بقيت مسألة من المسائل التي أشرت إليها قبل قليل، وهي مسألة السلم في الحيوان. هل يجوز السلم في الحيوان أو لا يجوز السلم في الحيوان؟ الحنفية يرون أنه لا يجوز السلم في الحيوان، وحجتهم في هذا أنه لا ينضبط بالصفة بل يختلف اختلافا متباينا. وهناك حديث أخرجه الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان، ولكن هذا الحديث ضعيف. فهذا هو قول الحنفية ورأيهم. وأما جماهير أهل العلم فذهبوا إلى جواز السلم في الحيوان قياسا على جواز القرض فيه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وهو ابن الناقة، وحينما حل الأجل وجاء هذا الرجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد له ما اقترض منه، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رباعيا، فقال أعطوه فإن أحسنكم قضاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأعطاه أفضل مما اقترض منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض الحيوان، وبلا شك أنه لن يعيد الحيوان نفسه وإنما أعاد له بديلا عنه، فهذا يدل على أصل الجواز ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب تفضل الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث المهمة جدا، وفيه أحكام عديدة بطبيعة الحال لا نستطيع أن نأتي على تفصيلها، ولكن المقصود الإشارة إلى أهميته، حتى إن بعض أهل العلم يعني صنفوا فيه مصنفات وشروحه تطول والفوائد المستخرجة منه تطول. وأنا سآتي بعموم ما جاء فيما يتعلق ببريرة رضي الله تعالى عنها لنأخذ صورة متكاملة، ولأن بعض ما سأذكره له علاقة ببعض الأحكام التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. بريرة رضي الله تعالى عنها كانت مولاة إما لأناس من بني هلال كما جاء في بعض الروايات، وهذا أكده ابن عبد البر، أو ربما أناس من الأنصار، لكن كان لها زوج أيضا، ويبدو أنه عند هؤلاء، وزوجها يقال له مغيث بن جحش رضي الله تعالى عنه، وكان عبدا أسود. فهي قد تكون كذلك وقد تكون يعني فيها بعض صفات الجمال، الله أعلم بذلك، لكن زواجها كانت وهي مملوكة عند أهلها، ثم إنها رضي الله تعالى عنها كاتبت أهلها، والمكاتبة مشروعة بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالمكاتبة معناها أن يستأجر أو يفتك العبد نفسه من أسياده ويفتدي نفسه منهم بمال، ويكون هذا المال منجما مجزئا على فترات قد تطول، قد تصل إلى سنوات. يعني يقول لهم: إنني سأعمل وأجتهد في أن أعطيكم كل شهر كذا، أو كل بعد فترة زمنية مقدارها كذا أعطيكم كذا حتى أوفي ما علي. فقد يكون مثلا، قد تكون قيمته 5,000 فيشتري نفسه 10,000 إلى مدة معينة، ويكون هذا المال منجما. وهذا الذي حصل من بريرة رضي الله تعالى عنها، بل جاء في بعض الأحاديث، طبعا فيه حديث لابن عباس وأحاديث بعض الصحابة الآخرين، كلها تكون الصورة المكتملة عن بريرة رضي الله تعالى عنها، وبعضها في الصحيحين وبعضها في أحد الصحيحين وبعضها في خارج الصحيحين. فهي رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح نزلت فيها 3 سنن. من هذه السنن مسألة المكاتبة هذه والتي معنا في هذا الحديث، ومنها أن المكاتب إذا كان امرأة فإنها بمجرد العتق يكون لها الحق في أن تبقى مع زوجها إذا كان رقيقا، ولها الحق في أن ترفضه، لكن بشرط قبل أن يتصل بها. يعني إن سمحت له بمضاجعتها بعد العتق فقد أقرت على نفسها بهذا الزواج. والسنة الثالثة فيما يتعلق بالهدية، فإنها رضي الله تعالى عنها كانت تصدق عليها بمال، ثم إن هذا المال منه ما هو لحم وجده النبي صلى الله عليه وسلم في البرمة، ويبدو أنه صلى الله عليه وسلم كان جائعا، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت عائشة: إنني لم آتك به لأني أعلم أنك لا تأكل الصدقة، وهذا تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني بعد أن تصدق به عليها تملكته، فهي تهديه إلينا فيكون لنا هدية. فهذه سنة أيضا عملية استفيدت من ما حصل لبريرة رضي الله تعالى عنها. لما أعتقد سنأتي على حديثنا هذا، لكن أتكلم على موضوعها عموما. لما حصل لها ما حصل من العتق رفضت زوجها، يعني يبدو أنه ما كانت بينهما ألفة، وهو يبدو أنه كان متعلقا بها، فجاء يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا أريده، فرفضته. فيقولون إنه كان يمشي في سكك المدينة، وكما جاء في حديث ابن عباس أن دموعه كانت تسيل على خديه من حبه لها، وهي فركته، يعني أبغضته ولا تريده، رضي الله تعالى عنه وعنها جميعا. فيما يتعلق بقضية الوفاء والشرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما اتضح لي من مجمل الروايات كان قد بين الحكم سابقا، وهو أن الولاء لمن أعتق، وهذا الحكم مستقر. ولكن هؤلاء الذين هم ملاك بريرة، لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتري بريرة، وقالت ما قالت من هنا: إن شئت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي. يعني في هذه الرواية كانت عائشة هي التي قالت يكون ولاؤك لي، لكن مجمل الرواية تدل على أنها لما قالت أنا سأعدها لهم قالت إنهم اشترطوا الوداء، يعني هم كانوا اشترطوه سابقا، فقالت لا يكون ولاؤك لي، على أساس يعني يتضح هذا الكلام وينبني عليه بعض الأحكام التي رأيت يعني مثل الشيخ البسام في شرحه أشكل عليه هذا، ولو أنه جمع الروايات كلها لما أشكل عليه مثل هذا. فهذا الأمر كان قد قاله أهل بريرة سابقا، يعني اشترطوا الولاء، فلما قالت هي لعائشة إنهم اشترطوا الولاء قالت عائشة لا يكون ولاؤك لي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر قبل ذلك بأن الولاء لمن أعتق. إذن صار هذا الحكم واضحا، وهذا أمر مرتبط بهذه القضية. يعني لا يمكن أن تقول لإنسان يشتري والله منك السيارة تقول نعم أنا أبيعك إياها لكن بشرط أن لا تركبها. طيب إيش دخلك فيني؟ خلاص أنت بعتني وإلا ما الفائدة من شراء السيارة؟ أو تقول أو يقول يعني في أيام وجود المماليك نعم أنا سأبيعك هذه الجارية لكن بشرط أن أستمر في وطئها ولو كانت عندك، خلاص يعني خرجت من ملكك، يعني هذا شرط لا يمكن تحقيقه. وكذلك أيضا مثل ما سيأتي معنا أو تقدم وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى المرأة التي تشترط على الزوج أن يطلق امرأته، مثل هذا شرط حتى وإن صححه بعض أهل العلم لكنه في الحقيقة يخالف مقتضى العقد، يعني لا يجوز اشتراط هذه الشروط التي ليست في كتاب الله والتي تخالف أصل مقتضى العقد. فعلى كل حال أنا قصدي من هذا أن الشرط كان واضحا لأهل بريرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك قبل هذا. فما يكون من إشكالات قد تقع في هذا الحديث يزيحها مثل هذا المفهوم كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. طيب إذن معنا هذا الحديث، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق. بالمناسبة يعني بعض أهل العلم يقول إن بريرة هذه ليست هي التي كانت أيام حادثة الإفك. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أشيعت حادثة الإفك كان استشار جارية ويبدو أنه يقال لها أيضا بريرة، فقالت ما علمت إلا خيرا، وذكرت أنها يعني من غفلتها وهي صغيرة تأتي الداجن وتأكل ما عندها وهي في غفلة. إذن ليست من النساء اللاتي يمكن أن يقع منهن مثل هذه الخيانة، لكن يمكن تكون يعني أتيت من غفلتها، فيبدو أنها ليست هي كما نص على ذلك بعض أهل العلم. طيب تقول جاءت بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق. نحن عرفنا ما هي المكاتبة، هي شراء المملوك نفسه من أهله بمال ينجمه عليهم، يعني يقسطه عليهم أقساطا. كاتبت أهلي على 9 أواق. طيب الأقية ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث جابر الآتي، وسأبين إن شاء الله تعالى كم مقداره وكم الدراهم وكم الدنانير، سأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية، إذن ستستمر 9 سنوات وهي تقسط هذا المبلغ كما هو واضح من هذا الكلام. فأعينيني، تطلب من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تساعدها في وفاء ما عليها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت، يعني تنقد لهم هذه 9 أواق مباشرة ولا تنتظر 9 سنوات. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا علي إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني قولي لكم الولاء ولكن هذا لا يتم، لأن الولاء حقيقة لمن أعتق، يعني حتى وإن قلت لهم هذا الكلام فإنه لا يتم، وسنأتي إن شاء الله تعالى على مناقشة هذا. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني قام خطيبا، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر أو عرض له شيء يقوم في الناس خطيبا، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يتكلم في خطبة الجمعة، وأحيانا يقوم في غير ما جمعة، يمكن يقوم في الضحى، يمكن في العصر، يمكن في الظهر، يمكن بعد أي صلاة من الصلوات المكتوبة، ويقوم خطيبا ويخطب في الناس ويبين لهم ما يريد أن يبين من أحكام. فحمد الله وأثنى عليه، وهذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح خطبه بالحمد لله والثناء عليه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد. وأما بعد هذه هي كلمة يأتي بها الخطيب والمتكلم للانتقال إلى الكلام المهم الذي يريد أن يتحدث عنه. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وهذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمي، وإنما يقول ما بال أقوام، ما بال رجال، يكني عما يريد الحديث عنه، حتى لا يكون هناك حزازة في نفس أحد، وحتى يكون الحكم عاما وشاملا للجميع. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، الأقية كما قالوا وكما يوجد عندكم يكون في شرح الشيخ البسام أنها 40 درهما. طيب، فما مقدار الدرهم؟ الدرهم كما قلت سأبينه إن شاء الله تعالى أنه قريب من 3 غرامات، يعني 3 غرامات إلا شيئا يسيرا، يعني قرابة 2.95% من الجرام. وبالنسبة للدينار فمقداره 4.25 غرامات، ولهذا ما دامت الزكاة أو النصاب الزكاة هو 20 دينارا، إذا ضربنا 20 في 4.25 كم سيكون؟ 85 غراما، وهذا هو نصاب الزكاة من الذهب. بالنسبة للفضة 100 مثقال، فإذا كانت بهذا المقدار الذي قلت لكم يعني 3 إلا قليل، فمقدار زكاة أو مقدار نصاب الفضة هو 595 غرام تقريبا. هذا بالنسبة لنصاب الفضة. الولاء الذي اشترطته عائشة وحصل فيه النزاع بينها وبين أهل بريرة، المقصود به النصرة. والمولى حينما يذكر أو نجده في بعض الكتب إما أن يكون من الأعلى أو من الأسفل، فالمولى هو السيد، هذا يكون من الأعلى، والمولى هو الخادم أو المملوك، وهذا من الأدنى. فمثلا عبد الله بن عمر هو مولى نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، فكيف يكون؟ نقول هذا من الأعلى وهذا من الأسفل، وهذا من الألفاظ المشتركة بين هذا وذاك. فإذا الولاء في لغة العرب المقصود به النصرة، يعني فلان يوالي فلان، يعني يؤازره وينصره ويعاضده وهلم جرى. لكن فيما يتعلق بالعتق والرق نجد أنه أخص من هذا. فالمقصود بالولاء هنا هو أن العبد إذا عتق أو المملوكة إذا عتقت فإن ولاءها يعني انتماءها، لأنهم في كما هو معلوم لا ينتمون إلى نسب، في العام الأغلب أن هؤلاء المماليك لا يكون لهم أنساب، لماذا؟ لأنهم إما أن يكونوا سبوا من جراء الحروب، أو ربما يعني كما يوجد في بعض المجتمعات أنهم يسرقون وهم صغار من أسرهم ومن بلدانهم وهلم جرا، ففي الأهم الأغلب أنه لا يكون لهم نسب. فهذا الذي لا يكون له نسب لو مات من الذي سيرثه؟ فإذا رجعنا لأسباب الميراث نجد أنها إما نسب أو سبب أو عتق، فهذه هي الأسباب التي يقع بها الميراث، يعني المصاهرة والنسب، مثلا الأب والابن هذا نسب، المصاهرة الزوج والزوجة وهكذا، العتق والولاء مثل ما معنا في مثل هذا الحديث، يعني بريرة لو ماتت من الذي يرثها؟ بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فالذي أعتق هو الذي يرث مثل هذا المملوك فيما لو توفي. كذلك ينبني عليه يعني بعض الأحكام، المهم أنه يكون ملتصقا بمن لهم الولاء التصاق النسب، يعني الولاء هنا يقوم مقام النسب. حينما يقول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلى غير ذلك، فهل المقصود بكتاب الله القرآن؟ نقول لا، مقصود هنا ما هو أعم، المقصود بكتاب الله شرع الله، وإلا فإن مثل هذه الأشياء التي حصلت لو فتحنا القرآن لا نجدها منصوصا عليها في كتاب الله، لكن المقصود الشروط التي لا تكون في شرع الله ولا تتفق مع ما شرعه الله جل وعلا سواء كان في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث كما نلاحظ فيه عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة المكاتبة، وذكرت أن المكاتبة منصوص عليها في كتاب الله، وكذلك أيضا مثل هذا الحديث يدل على مشروعية المكاتبة بشكل واضح. من المعلوم أن هذه المكاتبة تكون مقسطة ومجزأة ومنجمة، لكن هل هذه المكاتبة يجب على السيد قبولها أو لا؟ يعني إذا طلب المملوك المكاتبة فهل يجب على السيد الاستجابة أو لا يجب عليه ذلك؟ ابن حزم وهو هذا القول محكي أيضا عن مسروق والضحاك، قالوا يجب على السيد أن يستجيب إذا طلب المملوك المكاتبة، وأخذوا هذا الوجوب من قول الله جل وعلا فكاتبوهم، فهو أمر، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنها غير واجبة، وحجتهم في هذا أن هذا مال، والمال لم يوجب الله جل وعلا على المسلم إلا في حالتين، إما في الزكاة أو في النفقة الواجبة، وما عدا ذلك فلم يوجب الله جل وعلا على المسلم شيئا من ذلك، كما جاء في حديث ضمام بن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحكام الشريعة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الزكاة وفي كل شيء، يقول هل علي غيرهن؟ فيقول لا إلا أن تتطوع، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وإنما قلنا بمسألة النفقة لأن النفقة دل عليها الدليل الشرعي بأنها واجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا الراجح من هذا أنها أي المكاتبة ليست بواجبة، ولكن نقول إنها مستحبة، فيستحب للسيد أن يستجيب، لأن في هذا إشاعة العتق، وهذا من مقاصد هذه الشريعة، وهذا واضح وبين من جعل هذه الكفارات أو أعلى هذه الكفارات هو عتق الرقبة، وهذا يدل على أن الشريعة ترغب وتحث في عتق هؤلاء المماليك ليكونوا أسوة بغيرهم، وإنما أبيح الرق في الإسلام لأغراض معروفة كما تحدثت في ذلك كتب وأبحاث عن مثل هذه القضية، وليس هذا موضع الإفاضة فيها، ولكن في الأعم الأغلب أنه من باب المعاملة بالمثل، كما أنهم هم يسترقون فالمسلمون يسترقون منهم أيضا. طيب، في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شاء أهلك نقدت لهم الثمن، دليل على جواز تعجيل الدين، جواز تعجيل قضاء الدين. فبدلا من 9 سنوات فعائشة رضي الله تعالى عنها ستعطيهم إياها مباشرة الآن، فهذا يدل على جواز تعجيل قضاء الدين. يمكن يقول الواحد: وهل في هذا شك؟ نقول: نحن سنتعرض إلى مسألة أخرى، وهي أن هذا الدين إذا قضي في مثل هذه العجالة في الأعم الأغلب أنه يصاحبه تخفيض، فبدلا من أن تكون مثلا 9 أواق يمكن يتنازلون مثلا عن أقية، عن أقيتين وهكذا، ويمكن يكون هناك مماكسة بين البائع والمشتري أو بين هذا الطرف وهذا الطرف، المماكسة المقصود بها المساومة. فيقول له: أنا يمكن أن أعجل لك الثمن، لكن كم ستخفض لي؟ فيقول: سأخفض لك كذا وكذا، ويقول: لا زد، وهكذا حتى يتفق على ثمن معين. فهل يجوز هذا؟ هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء، وهي قاعدة ضع وتعجل. فبعض الفقهاء وعلى هذا مشى الحنابلة يرون هذا غير جائز، وكأنهم يرون أنه ضرب من ضروب الربا، والحقيقة أنه ليست فيه صفة الربا فيما يظهر، والله تعالى أعلم. ولذلك يعني فيما يبدو أنه قول جماهير أهل العلم أنه لا بأس بذلك، كون الإنسان يقدم الثمن ويخفض له الطرف الآخر من الثمن، ما الذي يمنع من هذا؟ هذا ليس فيه صورة من صور الربا، ولو قيل بصورة من صور الربا فإنه ربا عكسي، يعني في الغالب الربا يكون بعكس هذا، يعني أن تزيد في الثمن، وأما الآن الطرف الأعلى فهو سيخفض من الثمن، فهذا في الحقيقة فيما يظهر أنه ليس بربا. كذلك أيضا في موضوع الكتابة، حينما جاءت بريرة تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها، استفدنا من هذا جواز إعانة المكاتب فيما لو طلب الإعانة، فإنه يعان لأنه محتاج، فهو فقير في حقيقة الأمر، بل أشد من ذلك، فكونه مملوك وحريته غير تامة ولا يقدر على التصرف في نفسه وماله لأنه ملك لسيده، فأنت حينما تعينه فإنك تعين فقيرا وزيادة، فلا شك أن في هذا فضلا في إعانة من كان بهذه المثابة. في الحديث أيضا من الفوائد جواز مبايعة المرأة بدون علم زوجها، فعائشة رضي الله تعالى عنها حينما تصرفت ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بهذا وأنه أذن لعائشة وما إلى ذلك، بل عائشة تصرفت تصرف المالك الحر الذي يستطيع التصرف بنفسه، فهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تصنع هذا وليست مرتبطة بإذن زوجها لها بهذا، والله تعالى أعلم. ها هنا مسألة مهمة أيضا، وهي: هل يجوز بيع المكاتب؟ المكاتب كما علمنا في الأصل أنه مملوك، وكما جاء في الحديث في البخاري وغيره أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهو لا يزال مملوكا حتى يسدد ما عليه، فما دام كذلك فهل يجوز بيع المكاتب أو لا يجوز؟ حصل خلاف في مثل هذه المسألة، فأبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى عدم الجواز، يقول لا يجوز بيع المكاتب، وأما جماهير أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه فذهبوا إلى جواز بيع المكاتب، وحجتهم هذا الحديث الذي معنا، وهو حجة واضحة وبينة، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة لأهلها، فهذا دليل على جواز بيع المكاتب. مسألة الولاء، الولاء كما قلت يقوم مقام النسب، وجاء في ذلك حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فنعم المعتق هو بحاجة إلى من يؤوي إليه ويقومون مقام قبيلته وعصبته الذين يتقوى بهم ويشتد أزره، ومعلوم بأن المجتمعات كلها قائمة على مثل هذه النصرة. والإنسان الذي ليس له قرابة وليس له قبيلة أو أحد يحتمي به دائما يشعر بالضعف، وربما أيضا أخذ حقه وظلم ولا أحد يستطيع أن ينصره. فكل الناس بحاجة إلى مثل هذه العصبة التي يحتمون بها ويقوم بعضهم بأودي بعض، والله تعالى أعلم. طيب، في هذا الحديث إشكال، وهو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تقول أن تعطيهم الولاء وأن تشترط لهم الولاء، ومع ذلك لا يحصل لهم هذا الولاء؟ يعني هل في هذا خديعة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أو يأمر عائشة أن تخدعهم، وما الحاجة إلى هذا؟ هنا بعض أهل العلم قالوا، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وتلميذه المزني، يقول إن معنى اشترطي لهم أي اشترطي عليهم، لأن اللام هنا بمعنى على، كما قال الله جل وعلا وإن أسأتم فلها، فالإساءة لا تكون مكافأة أو شيء تعطاه، وإنما عليها على النفس، فلها هنا بمعنى عليها. فكذلك أيضا اشترطي لهم أي اشترطي عليهم الولاء، هذا توجيه الإمام الشافعي رحمه الله لهذا الحديث. لكن هذا التوجيه فيه ضعف كما هو ظاهر، ولهذا رده بعض أئمة الشافعية، فضعفه الإمام النووي وضعفه ابن دقيق العيد، وهما من كبار الشافعية. ومن أهل العلم من قال إن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم للإباحة، وهذا جاء على وجه التنبيه على أن هذا لا ينفعهم، يعني حتى لو اشترطي لهم ذلك فإنه لا ينفعهم، فوجوده كعدمه. ويؤيد هذا القول رواية من الروايات وفيها اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، وهذا فيما يظهر أنه هو الراجح، وكأنه عقوبة لهؤلاء القوم، يعني اشترطي لهم وأنا سأبين أن هذا لا يحق لهم. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر وأكد التحريم الذي كان، أو أكد هذا الأمر الذي كان ذكره سابقا، كما قلت أن بعض الروايات جاء فيها ما يدل على أن هؤلاء كانوا على علم، ولو لم يكونوا على علم لم اشترطوا الولاء أصلا، هم يعلمون بأن الولاء لمن أعتق، ولذلك لما طلبت عائشة أن تشتريها قالوا نعم لا بأس، ولكن الولاء لنا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أصلا أن الولاء لمن أعتق، ولكنهم ظنوا أن مثل هذا يجوز الشرط فيه، مثل ما قلنا ليلة البارحة في بعض البيوع التي تقدمت معنا، أنه يمكن للإنسان أن يشترط، مثل الثمر الذي أبر، قلنا إنه للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا إذا كان الذي قام بالتأبير هو البائع. أما لو كان الذي قام بالتأبير هو المبتاع فإنه من حق البائع أيضا أن يشترط. فلعلهم ظنوا أنه يجوز الشرط في مثل هذه الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مثل هذا الشرط شرط باطل وليس من الشروط التي تباح، لأنه يخالف ما جاء في كتاب الله: فالولاء لمن أعتق. طيب، في هذا الحديث كما نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السجع في آخر الحديث: قضاء الله أحق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل سجع وقال: سجع الكهان. فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ نقول: إذا ظهر من السجع أنه سجع متكلف، وخاصة السجع الذي يقصد منه إبطال الحق وإحقاق الباطل، فهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخ الكهان. أما إذا كان السجع جاء لتحلية الكلام ولم يكن متكلفا، فإن هذا لا بأس به، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. تفضل. أحسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. حديث جابر رضي الله تعالى عنهما هذا أيضا من الأحاديث التي تضمنت أحكاما عدة، وذلك أنه رضي الله تعالى عنه كان معه جمل ضعيف، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يظهر أن ذلك كان في غزوة تبوك، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أعياه هذا الجمل، يعني أتعبه، لأنه ضعيف لا يسير مع القوم بالسير الحسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيتعبك جملك؟ فقال: نعم. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بدرة معه، عصا صغيرة، فصار هذا الجمل من أقوى الجمال، فصار يسابق الجمال التي معهم في ذلك الركب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، يعني بعد أن نشط هذا النشاط قال: بعنيه. فجابر رضي الله تعالى عنهما استحى من النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يعني؟ قال: هو لك يا رسول الله. فهو صلى الله عليه وسلم قال: لا، بعنيه، يعني لا أريده هيبة ولكن أريده شراء. فباعه على النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأقية، في بعض الروايات بأربع أواق، وفيه اختلاف كثير جدا في قيمة جمل جابر، وهذا الاختلاف أكثره موجود في صحيح البخاري. والبخاري رحمه الله يعني بعد هذا الاختلاف كله كأنه رجح رواية الأربع أواق، لم تخطئني الذاكرة، كأن الرواة الأكثر جاءوا على هذا. وعلى كل حال، فليس هذا من الاختلاف المؤثر ولا الذي تعل به الأحاديث، ولهذا يبين العلماء أن من الاختلاف ما لا يؤثر، مثل الاختلاف في قيمة جمل جابر، فسواء كان بأقية أو بأربع أواق أو بأقل أو بأكثر، فإن الحكم هو لا يتغير، فقيمة الجمل لا تؤثر. هذه مسألة ينبغي أن نعيها. فلما باعه إياه، بلا شك أن جابر في مثل هذه الحال لن يكون معه جمل، فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، يعني اشترط أن يركب على ظهره حتى يرجع إلى المدينة، فإذا رجع إلى المدينة سلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم أول ما يبدأ به المسجد، ذهب صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد وجلس للناس، فجاء جابر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينقده الثمن، فأعطاه الثمن وجاء جابر ليسلم الجمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك، يعني ساومتك لآخذ جملك، هو لك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والثمن، وهذا أيضا يترتب عليه يعني فوائد عند مناقشة مثل هذه الأحكام. هذا الحديث فيه من الفوائد التي تهمنا: أولا الجمع بين البيع والشرط، وهذا يدل على ضعف الحديث الذي روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فهذا الحديث ضعيف وبل منكر لأنه يخالف هذا الحديث الذي معنا. فإن استدل بحديث بريرة رضي الله تعالى عنها فذاك في غير هذه الحال، يعني لا يمكن أن يستدل بحديث بريرة على الجمع بين البيع والشرط، لأن ذاك بيع تام بهذه الصفة، لكن آسف يعني نستدل بحديث بريرة حقيقة يتفق مع هذا وهو جواز الاشتراط في البيع، لكن ورد في حديث من طريق أبي حنيفة رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فذاك الحديث يعني بين أهل العلم أنه حديث لا يصح لأنه يخالف حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا، وأيضا يمكن أن يخالف حديث بريرة الذي تقدم معنا. أيضا مما تضمنه هذا الحديث جواز الدين، وهذا يمكن أن يرد به على من لا يجوز هذا، ومعلوم بأن الدين لابد أن يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل زيادة، حينما يكون عندك سلعة وتريد أن تبيعها بثمن مؤجل، فهذا الثمن المؤجل لابد أن يكون يختلف عن الثمن النقدي، فإذا كانت هذه السلعة بالنقد تسوى 100 وتريد أن تبيعها مؤجلة بعد سنة، فبلا شك أنك ستزيد على 100 120 130 وهكذا. هذا يمكن أن يكون فيه يعني شيء من المعارضة لحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا الحديث في الأصل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، أما لفظة فله أوكسهما أو الربا فهذه اللفظة لفظة شاذة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإنما جاءت في حديث آخر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فشاهد أن لفظ الحديث الحقيقي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وإذا كان الأمر هكذا فالبيعتان في بيعة فسرها أهل العلم وبينوها أنها تتعلق أيضا ببيع الغرر والجهالة، مثل ماذا؟ مثل ما لو كان عندك سيارة وقلت أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة لكن الثمن ليس معي الآن، ولكن كم قيمة هذه السيارة؟ تقول نعم هذه السيارة قيمتها 50 لكن 50,000، لكن إذا كان الثمن ليس معك الآن فأنا لا بأس أبيعك إياها بثمن مؤجل لكن 60,000، فتكون 10,000 هذه مقابل ماذا؟ مقابل الأجل، لكن في هذه الحال لم نحدد هذا الأجل، فيمكن أن يكون هذا بعد سنة بعد سنوات بعد شهر وهكذا، فنختلف بسبب عدم تحديد الأجل، فهنا وقعت بيعتان في بيعة، فالبيعة هي ماذا؟ هذه السيارة، ولكن قيمتها بالنقد 50 وقيمتها بالآجل 60، ونحن افترقنا ولم نحدد هل هي بخمسين أو بستين؟ فأنت تقول هي نقدا بخمسين ألفا وآجل بستين ولم نحدد المدة، فربما أقول لك نعم وآتيك بالمبلغ بعد شهر ويكون مقداره خمسين ألفا، فتقول لا يا أخي أنا قلت لك بعد بالأجل بستين ألفا، قلت لك نعم لكن الأجل يعني يمكن سنة سنتين وهكذا، لكن أنا أتيتك بالمبلغ في وقت مبكر يعني بعد شهر، ما مضت مدة تكفي لهذا الفرق، فتنشأ الخصومة من هذا. فصارت الآن بيعتان خمسين ستين في بيعة وهي هذه السيارة ولم يحدد، فهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيعتين في بيعة. لكن من اعتمد على تلك اللفظة الشاذة وعلى تفسير بعض الرواة كسماك بن حرب، لأنه هو الراوي للحديث لحديث ابن مسعود وفسرها بهذا التفسير واعتمد على هذا بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، فحرم بيع التقسيط إلا في حالة واحدة، وهو أن لا تجعل ثمانين، لكن لو قلت والله هذه السلعة إن كنت تريدها بالنقد فقيمتها خمسون ألفا، تريدها بالتقسيط مثلا كل شهر تدفع مثلا ألف ريال لمدة سنتين ثلاث سنوات فستكون قيمتها سبعون ألفا، الشيخ الألباني يقول لا هذا ما يجوز هذا حرام. لماذا؟ قال هذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فيقال إن هذا لا يدخل في حديث النهي عن بيعتين في بيعة. ومنهم من اعتمد على مثل هذا الحديث في تحريم البيع بالأجل، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اشترى هذا الجمل من جابر بثمن مؤجل، وكما قلت أيضا فيه مسألة الاشتراط، اشتراط ظهر هذا الجمل، وهذا يدل على أنه من حق المشتري أن يشترط، فلا بأس من وجود الشرط في البيع. فهذه من أبرز ما في هذا الحديث من الفوائد التي تستفاد، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ الحديث الذي بعده. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. يبيع كذا بالياء عندك؟ لا شيخ كذا بالياء لكنك فيها ياء؟ ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. طيب الحديث هذا كما ترون معظم ألفاظه تقدمت معنا ليلة البارحة في بعض الأحاديث بما يغني عن الإعادة، اللهم إلا قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، مع العلم أنه تقدم أيضا معنا فيما يظهر ليلة البارحة، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. هذا كله من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها للعلة التي أكدناها ليلة البارحة، وهي أن مثل هذه التصرفات لا شك أنها توقع الشحناء والعداوة والفرقة في أوساط المجتمع الإسلامي، والشريعة جاءت بصيانة المجتمع من هذه الأمور التي تحدث هذه الشقة والخلاف، فحرمت بعض أنواع البيوع، حرمت بعض الأشياء، نهي عن بعض الأشياء، كله صيانة للمجتمع من هذه الآفات. ومن ذلك هذه الآداب التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فلا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه. لماذا؟ فعلا لو أنك خطبت على خطبة يعني محمد من الناس تقدم لخطبة زينب وعلمت أنت بهذا وذهبت وتقدمت لخطبتها أيضا، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل لا يجوز، وتكون آثما لو صنعت هذا. لكن في بعض الأحيان يمكن لا تكون أنت عالما بأن محمدا قد تقدم لخطبة زينب، فإذا لم تكن عالما فإنه لا إثم في مثل هذه الحال. أو تكون زينب رفضت محمدا، فإذا علمت بأنها رفضته لا بأس أن تتقدم، ولا يعد هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه. أو محمد لما تقدم ونظر إلى زينب لم تعجبه فتخلى عن خطبتها، ففي هذه الحالة أيضا لا بأس بذلك. لكن المحذور كما هو واضح وبين أن تتقدم لخطبتها وقد تقدم لها أخوك وأنت تعلم بهذا، فهذا الذي تأثم به فيما لو وقع منك، هذا لا يجوز. طيب، لو أن شخصا صنع هذا وتزوج، هل العقد صحيح أو غير صحيح؟ الجواب أنه صحيح لكن مع وجود الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. طيب، هنا لو أن رجلا خطب امرأة، وهذا قد يقع فيما لو كانت المرأة جميلة وتعرف أن الرجل سيستجيب لمطلبها، تقول لا بأس، لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فهل يجوز لها أن تشترط مثل هذا الشرط؟ نقول لا، لا يجوز لها ذلك، وهذا حرام عليها، وقد وقعت في هذا النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون هذا الشرط صحيحا؟ يقول: هذا الشرط يخالف ما في كتاب الله، يعني ما في شرع الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الفعل، فلا يكون هذا الشرط صحيحا. لكن هل هذا باتفاق أو لا؟ نقول: هناك من أهل العلم من قال يصح هذا الشرط مع كونه مخالفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يوقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اشترطت المرأة ذلك وقبل الرجل فهذا الشرط صحيح. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الشرط باطل ولا يصح، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الراجح إن شاء الله تعالى، لأنه مخالف لنهيه صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وجلاء. طيب، نأخذ الحديث الذي بعده. أحسن الله عليك. قال: باب الربا والصرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. طيب، اللي بعده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذه وهذان الحديثان وما في معناهما من الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى تتعلق بأبواب الربا. والربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب التي دل على تحريمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من الآيات التي دلت على تحريم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله إحدى الموبقات السبع، فأكبر الكبائر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها أكل الربا، ولعن صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي رؤياه صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يسبح في الدم ويلقم الحجر ما يدل على عظم إثم مرتكب هذه الكبيرة، نسأل الله العافية. ولو لم يكن من ذلك إلا محاربة الله جل وعلا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهل لك يا ابن آدم بمحاربة الله جل وعلا من طاقة؟ نسأل الله العافية. فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وللأسف أنها من الكبائر التي فشت وانتشرت في المجتمع الإسلامي، وصارت أعمدة الربا قائمة في كل مصر وفي كل بلد، وصارت تحمى وهي التي يقوم عليها الاقتصاد، وما من أحد إلا وقد طاله من غبار هذا الربا شاء أم أبى. لكن منهم من يكون هذا الغبار يعني مثل الغبار الذي يأتيك بغير قصد، ومنهم من يستنشقه ويمتلئ جوفه منه، نسأل الله العافية. فعظم إثم هذه المعصية لا شك أنه لو تؤملت النصوص الشرعية التي دلت على هذا والعقوبات التي ذكرت عن متعاطي الربا كثيرة، نسأل الله العافية. هو في الأصل المقصود به الزيادة، كما قال الله جل وعلا: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالربا هو الزيادة، ومن ذلك الربوة التي هي الأرض المرتفعة، فسميت ربوة لأنها زائدة عن الأراضي التي حولها. فالربا المقصود به الزيادة، لكن في لسان الشرع المقصود به الزيادة في مال مخصوص بصفة مخصوصة. هذا هو الربا الذي نهينا عنه. وهذا الربا أيها الإخوة يقع في الأثمان، ويقع في بعض المثمنات، فهناك أجناس تسمى الأجناس الربوية هي التي يقع فيها الربا. وكما قلت لكم سابقا إن العلة التي من أجلها حرمت هذه الأجناس في بيع بعضها ببعض هي التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم كما سأشير إليه. فعندنا الأثمان التي هي الذهب والفضة، وعندنا ما عدا الأثمان من الربويات، منها ما هو منصوص عليه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهي ستة أجناس، منها جنسان هما الأثمان الذهب والفضة، وغير الأثمان البر والشعير والتمر والملح. هذه هي الأجناس الربوية التي يقع فيها الربا. لكن هل يبقى أن الأمر على ما هو منصوص عليه؟ يعني لا يحرم ولا تحرم الزيادة إلا بين هذه الأجناس الربوية المنصوص عليها، أو يتجاوز هذا إلى ما سوى ذلك مما يمكن أن يقاس عليها؟ هنا فيه خلاف سنبينه إن شاء الله تعالى. فهو صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا يقول: الذهب بالذهب ربا. يعني إذا تعاملت بذهب في مقابل ذهب فهو ربا، إلا بهذين الشرطين، وهو أن يكون هاء وهاء، يعني معنى ذلك أنه في المجلس نفسه، يعني لا بد من حضور هذا في نفس المجلس. وأما إذا كان فيه أجل فإن الأجل يدل على وقوع الربا. والشرط الثاني وإن لم يكن منصوصا عليه في حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا، فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث منصوصا عليه، وهو أن يكون مثلا بمثل، فلا بد من المثلية ولا بد من التقابض في نفس المجلس. لو اختل أحد هذين الشرطين فإنه سيكون هناك ربا. يعني لو أنك أخذت كيلو ونصف بكيلو ذهب حتى وإن كان فيه تقابض، يعني في الحال فقد وقع الربا، أو أخذت كيلو بكيلو لكن قلت بعد شهر، فإن الربا يكون قد وقع. لماذا؟ لأنه خلى أحد هذين الشرطين وهو التقابض، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. التماثل هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله هاء وهاء، لأنه من عادة المتقابضين والمتبايعين أن يقول ها خذ، ها يستخدمون ها كأنها يعني هاك هاك خذ وهات وهلم جرى. فهاء وهاء تعبير عما يدور من مثل هذه الأنفاس التي تحصل بين المتبايعين والمتقابضين وبين أصحاب العقود، وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى التقابض، أي أنه لا بد أن يكون في المجلس نفسه ولا يجوز في ذلك الأجل. هذا بالنسبة للذهب بالذهب. والفضة بالفضة ربا كذلك أيضا، لأنهما جنس واحد، فالذهب بالذهب جنس والفضة بالفضة جنس، فلا بد فيهما من هذين الشرطين. قال والبر بالبر ربا كذلك أيضا، مثل هذه الحبوب هي من الربويات، فالبر تشتري بر ببر لا بد أن يكون متماثلا ولا بد أن يكون فيه تقابض في نفس المجلس. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. إذن صارت عندنا الآن أربعة أصناف. سيأتي معنا في بعض الأحاديث ذكر التمر وذكر الملح، فتكون ستة أجناس. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. طيب، إذن في حديث عمر هناك تحدث عن ماذا؟ عن التقابض، وهنا في حديث أبي سعيد تحدث عن التماثل، فلا بد أن يكون مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تفضلوا بعضها على بعض ولا يتميزوا بعضها على بعض بزيادة، فكيلو بكيلو، كيلو واحد جرام في مقابل كيلو يقع الربا وهكذا، فلا يجوز أن يكون هناك إشفاف لبعضها على بعض ولا زيادة من هذا على هذا. قال ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض أيضا كالذهب، ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. هنا تحدث عن مسألة التقابض، يعني لا يجوز أن يكون هناك أجل في مثل هذه الحال، فلا بد أن يكون هناك تقابض في نفس المجلس. ها هنا أيضا بعض التفصيل الذي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث الآتية. أو لا انتهينا من طيب، على كل حال لعلنا نتحدث عنها ها هنا. فأقول بالنسبة لهذه الأصناف وما سواها، قلنا إنها هي الأصناف الربوية التي يقع فيها الربا، لكن اختلف أهل العلم في علة الربا، فمنهم من ذهب إلى أن العلة في هذه الأصناف الكيل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو المشهور عند الحنابلة، فكل شيء يكال، هذا بالنسبة للأصناف الأربعة غير الذهب والفضة، كل شيء يكال فإنه هو الذي يقع فيه الربا، سواء كان مما نص عليه يعني من الشعير والبر والتمر والملح أو غير المنصوص عليه، كل شيء يكال فإنه يقع فيه الربا، يعني لو كان سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. فمن المطعومات التي لم ينص عليها في الحديث الأرز، فعند أبي حنيفة وفي المشهور من مذهب الحنابل أنه يقع فيه الربا. وغير المطعومات الأشنان. الأشنان هي من نوع الصابون الذي يتنظفون به، والأشنان تكال، فهذه ما دامت تكال فإنه يقع فيها الربا ولو لم تكن مطعومة، لأن الأشنان لا تؤكل، فإذن يقع فيها الربا بناء على مذهب أبي حنيفة وبناء على مذهب أو المشهور عند الحنابلة. من أهل العلم من قال بل العلة هي أن يكون مطعوما، فإذا كان مطعوما فإنه يكون من الأموال الربوية، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي. وسواء كان هذا مما يكال ويوزن أو لا، فبناء على هذا المذهب فإن مثل الرمان والبصل والبيض وكل هذه المطعومات يقع فيها الربا، لا يجوز فيها التفاضل، ولا بد من الشرط الذي ذكرناه، يعني بيض ببيض لا بد أن يكون فيه تقابض وفيه تماثل، فلا يجوز مثلا والله أن تأخذ مثلا بيض بلدي 10 حبات وتعطيه مثلا بيض غير بلدي 20 حبة، لا، يقول يقع فيه الربا في مثل هذه الحال، هذا عند من يجعل العلة الطعم. من أهل العلم من قال العلة هي القوت والادخار، فكل شيء يقتات ويدخر فهذه هي العلة، يعني البر والشعير والتمر والملح هذه مما يقتات ويدخر، يعني لا يفسد مع المكث، لكن لو جئت للفواكه هذه لا تدخر، لو تركتها لفسدت. فبناء على هذا القول، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي اختاره ابن القيم رحم الله الجميع، فعنده العلة هي الاقتيات والادخار. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جمع بين بعض هذه العلل التي تقدمت، فقال إذا كان مطعوما ويكال ويوزن فهذا هو الذي يقع فيه الربا، وهذا بلا شك أنه قول قوي، لكن لو أنه في من وجهة نظري جمع معه قول الإمام مالك وهو قوي، وهو الذي قلت لكم أنه اختاره ابن القيم، لو أنه أضاف له هذا الشرط لكان أقوى من وجهة نظري، وشيخ الإسلام فحل من الفحول كما نعلم، يعني لسنا في مقامه، لكن النفس أحيانا تميل إلى مثل هذه الحيطة. فإذا كان مطعوما ومما يكال ويوزن ويدخر فأرى أن هذا هو الذي يمكن أن يضبط هذه الأصناف، فيقال عن هذا الصنف إنه ربوي وعن هذا الصنف إنه غير ربوي. فبناء على هذا البصل والرمان والبيض هذه لا تكون ربوية، والحيوان لا يكون ربويا، والسيارات والجوالات لا تكون ربوية، هذا بالنسبة لمثل هذه الأشياء. بالنسبة للذهب والفضة هل العلة فيها الثمنية أو العلة فيها أنها معدن من المعادن؟ فإن كانت العلة الثمنية وهذا هو الراجح من وجهة نظري فإن هذا مقصور فقط على الذهب والفضة ولا يتجاوز ما سواهما كالحديد والنحاس والبلاتين والألمنيوم وغير ذلك، فهذه لا يجري فيها الربا فيما يترجح لي والله تعالى أعلم. لكن عند الحنابلة وعند بعض أهل العلم أن العلة المعدنية، يعني كونه معدن من المعادن، فهذا أو بناء على قولهم فالحديد يقع فيه الربا، فلو اشتريت مثلا طن حديد الحاضر بطنين مؤجلة فيما بعد فعندهم يكون هذا ربا لا يجوز. هذا هو مجمل أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وتبين لنا ما يترجح بإذن الله تعالى. تفضل. أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا له قصة يعني في وروده في صحيح مسلم، وذلك أن بعض التابعين كأبي نضرة جاء إلى ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فسمعهما يقولان: لا ربا إلا في النسيئة، وأما ربا الفضل فإنهما لا يقولان به، يعني يريان جواز ربا الفضل. فذهب أبو نضرة لأبي سعيد وأخبره، فأبو سعيد قابل عبد الله بن عباس فقال له: أرأيتك هذا الذي تحدث به أشيئا وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما في كتاب الله فلا، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلموا به، ولكن حدثني سامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. فحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بحديث بلال هذا الذي يدل على وقوع ربا الفضل، فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه بلال بتمر برني، وهذا دليل على شدة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فبلال يريد أن يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ينتقي له من أطايب التمر، واجتهد هذا الاجتهاد الذي ترونه معنا في هذا الحديث، كل ذلك رغبة في دخول السرور على أو إدخال السرور على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لأجل أنه مثلا من طعام المترفين أو طعام الأغنياء أو أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، بل هذا يدل على أنه إذا تمكن المؤمن من شيء من طيبات هذه الحياة فإنه لا بأس بذلك، فهو صلى الله عليه وسلم أكرم من أكل من هذا التمر الجيد، أو أراد أن يأكل من هذا التمر الجيد، ولم يقل إن الزهد يقتضي أن لا نذهب طيباتنا في حياتنا الدنيا وهكذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم سأل، وهنا فائدة وهي أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى في طيب المأكل والمطعم، فإذا كان هناك ما يدعو للسؤال فينبغي السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أين هذا؟ فقال: عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. وهذا يعني من حيث العقل كل العقول تقول نعم هذا يعني مستساغ، لا شك أنه لا يمكن أن أعطي إنسانا صاعا من تمر رديء ويعطيني صاعا من تمر جيد، هذا لا يمكن أن يتقبله إنسان. لكن بلال رضي الله تعالى عنه اجتهد وقال لا بس أدفع صاعين في مقابل صاع، فقال ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتيتك به لتطعم من هذا التمر الجيد. فهنا صلى الله عليه وسلم بين الحكم الشرعي لكن بهذه الطريقة أيضا الملفتة للانتباه، حتى يجعل رادعا في نفس بلال رضي الله تعالى عنه، وحتى يخبره بأنه وقع في أمر عظيم. فقال أوه، وهي من العبارات التي تدل على التوجع، يعني أنك وقعت في أمر عظيم، عين الربا لا تفعل. وبلا شك أن هذا ليس ربا نسيئة، وإنما هو ربا فضل، وهذا واضح للعيان. قال ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل مخرجا لبلال، وهذا ينبغي أن يكون عند المفتين، أنه إذا أفتوا أحدا من الناس بأمر فيه تضييق عليه وكان يمكن أن يدل على طريقة مشروعة ليس فيها إثم ولا محذور شرعي، ينبغي للمفتي أن يقول له ولكن الطريق الحلال أن تفعل كيت وكيت وكيت، ويدل على الطريق الحلال حتى يوجد له البديل الشرعي. وهذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الحيل التي يحتال بها على استباحة ما حرم الله، ولكنها من الحيل المشروعة لو صح تسميتها حيلة. فهو صلى الله عليه وسلم يقول له الصواب أن تبيع هذا التمر الرديء ثم بعد ذلك تشتري بالمال تمرا جيدا، ففي هذه الحال لا بأس. وقد وقع هذا لغير بلال رضي الله تعالى عنه كما ترونه في الشرح. إذن أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لما أورد هذا الحديث ذهب أبو نضرة لما رأى هذا وكان سأل أبا سعيد، ولكن لم يكن حاضرا في ذلك المجلس الذي أنكر فيه أبو سعيد، ولكن أبو سعيد أخبر أبا نضرة بهذا. فذهب أبو نضرة لابن عمر فأخبره، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما تراجع وأصبح بعد ذلك يرى تحريم ربا الفضل. يقول ولم أتمكن من لقاء ابن عباس، ولكن سألت أبا الصهباء فأخبرني أنه لقيه بمكة قال فكرهه، يعني أن ابن عباس صار يكره ربا الفضل. ومن أهل العلم من يقول إن ابن عباس بقي على رأيه، ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مجتهد، ما دام أن أسامة بن زيد حدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، فهو اعتمد على نص. ولكن ما الموقف من مثل هذا النص؟ وما الصواب فيه؟ وكيف الخلاص منه؟ نقول إن هذا النص من أهل العلم من قال إنه منسوخ بهذه الأحاديث، ومنها أحاديث متأخرة، وهذا يعني يمكن أن يجاب عنه بأنه لا يعلم التاريخ، فكيف يقال بالنسخ؟ ومنهم من قال إن هذا الحديث لا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة والكثيرة وهي أقوى سندا منه. ومنهم من قال، وهذا لعله هو الأصوب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الربا في النسيئة، ولكن قصد أن معظم ما يقع الربا في النسيئة، وأكثر ما يتعامل به الناس من الربا في النسيئة. وهذا أمر معروف يعني في كلام الناس، يعني أنت حينما تريد أن تؤكد على أمر ما تقول الشأن كل الشأن في كذا وكذا، وليس مقصودك مثلا أنه ليس هناك شيء إلا ما نصصت عليه، ولكن تقول إن معظم هذا الشيء وكبره في هذا، ولكن قد يقع فيما سوى ذلك، والله تعالى أعلم. في الحديث الذي هو حديث أبو المنهال، وأبو المنهال اسمه سيار بن سلامة، يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. لا شك أن هذا من تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان هذا ديدنهم. يعني أحيانا الواحد يتحرج من الفتوى فيرشد إلى الآخر، والآخر يرشد إلى الآخر حتى تعود الفتوى إلى الأول. فهذا يدل على ورعهم رضي الله تعالى عنهم، وشدة تحريهم وخوفهم من الله جل وعلا، وتعظيمهم لأمر الفتوى، لا كما هو حالنا في هذا الزمان والله المستعان من التسارع على الفتاوى والتساهل فيها. فالآن هذان الصحابيان يتردان الفتوى، وكل منهما يثني على الآخر، هذا يدل على أنه لا بأس من التزكية في مثل هذه الحال إذا لم يترتب عليها محذور شرعي. ومن المحاذير الشرعية التي تنبني على هذا أن يكون هناك مبالغة وإطراء في التزكية، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب، وكما قال صلى الله عليه وسلم قطعت عنق أخيك. لكن إذا كان لمناسبة من المناسبات كما في هذه الحال التواضع يدفعه إلى أن يقول فلان خير مني، فهذا الذي دفعه إليه هو التواضع، والآخر قال ذلك أيضا، وهكذا أصبح يتردان مثل هذا. المهم أن هذا الحديث ورد بسبب ما يتعلق بمسألة الصرف، والصرف تكون بين جنسين مختلفين، بين الذهب والفضة، فتبيع ذهبا بفضة أو بفضة بذهب وهكذا، فهذا يسمى الصرف. يعني ليس ذهبا بذهب أو فضة بفضة، وإنما ذهب بفضة أو العكس، فهذا يسمى الصرف. فهل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا كان يجوز هل هناك شروط أو لا؟ نقول نعم يجوز، والشرطان اللذان ذكرناهما في مسألة الأثمان نأخذ واحدا منهما في هذا ولا بأس بالآخر. ما هو؟ شرط التقابض. أما التماثل فلا يشترط لأنهما مختلفان، فيجوز أن تدفع كيلو ذهب وتشتري 10 كيلو من الفضة. نجد أن التماثل ليس موجودا هنا، فيه تفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. وهكذا أيضا ما نتعامل به الآن في هذا الزمن في هذه الأوراق النقدية، يجوز أن أشتري دينار كويتي مثلا أو دولار أمريكي أو ين ياباني أو يورو أوروبي أو غير ذلك بالريال السعودي والعكس وهكذا، لكن لا بد من التقابض. ولهذا نحن ننبه على ما يجري من معاملات في هذه البنوك، خاصة فيما يتعلق بالذهب الذي شاع وانتشر الآن التعامل به، وتقع بسببه مصائب عظيمة جدا. كم من النكسات، ولعلكم تذكرون قبل عدة سنوات النكسة التي أصابت تجار الخليج، كيف ذهبت بأموال كثير منهم، وبعضهم بدلا من أن يكون بعد أن كان غنيا صار فقيرا بل مديونا، كله بسبب هذه التعاملات غير الشرعية، وهي التعاملات عن طريق البنوك، فيبيعون ويشترون الذهب كله بناء على أوراق وليس هناك تقابض. وهنا تكمن الخطورة. لماذا؟ لأن نسبة الذهب الموجود في العالم يمكن ما تبلغ عشر ما يتعامل به الناس بالتعاملات البنكية، ولا أقول هذا مجازفة، يعني هذه بعض الإحصائيات قالت كذا، قالت يمكن ما يصل إلى العشر. طيب لو أن هؤلاء الناس الذين يتبعون كل واحد منهم قال أنا أريد الذهب، من أين ستأتي هذه البنوك بذهب يكافئ هؤلاء الناس؟ ما فيه. مثل ما أنهم يضحكون على الناس الآن فيما يتعلق بالمعادن خاصة الحديد، يعني من يريد التورق خاصة في هذه البنوك التي ترى عندها فتاوى أو أن عندها أقسام إسلامية أو ما إلى ذلك، يعطيك مثلا حديد كما يزعم في أندونيسيا أو غير ذلك، ويقول تبيعه، وإن أردت اذهب لإندونيسيا واستلمه، يعني هذا دون خرط القتات، إذن سيضطرك إلى أن تبيعه عليهم أو يحتالون عليك، يقولون فيه شخص آخر سيشتري منك هذا الحديد وأنت لم تستلم هذا الحديد ولم تره ولا تدري في حديد أو ما في حديد. ولما أجريت إحصائيات وإذا بالحديد الذي يباع بين البنوك في مثل هذه الأحوال لا يكافئ تلك السندات التي بيع بها هذا الحديد، يعني نسبة ضئيلة مما يتعامل به الناس. الوقت الحقيقة الآن ضايقنا، لكن المسائل هذه مهمة ونجد أنها عملية وتهمنا في الحقيقة، ولذلك لابد يعني أن نختصر، وخاصة في الليلة القادمة أن أحيانا الله لابد أن نختصر لأنه هي الليلة الأخيرة والله المستعان. فعلى كل حال يحبذي في مسألة الأمور الربوية هذه والتعاملات التي تقع بها فيها إشكالات بسبب عدم التقابض، ومن ذلك مسألة الصرف ذهب بفضة وما إلى ذلك، أو هذه العملات التي يتداولها الناس الآن، صار بيع العملات دارجا، وقد لا يكون هناك عملات تتوازى مع هذه المشتريات فلا بد من التقابض. أما مسألة هذه السندات التي تعطيها البنوك فإنها لا تكفي. بقي معنا كلام الحقيقة على الأوراق النقدية وحكمها وما إلى ذلك، لكن الوقت تأخر، فلعل إن شاء الله تعالى أتكلم عليها باختصار في الليلة القادمة إن أحيانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله. السلام. طيب، أحد الإخوة يسأل عن سوق الأسهم الفوركس والذي يتباع وتشترى فيه العملات، نفس الكلام الذي قلته أنا أقصده بمثل هذا السوق، فلا بد من الانضباط بالضوابط الشرعية وإلا سنقع في متاهات. أرأيتم هذه النكسة التي أصابت الناس في الأسهم؟ والله أنا كنت أصيح على الناس يعني مرارا وتكرام في قناة المجد وفي غيرها وأحذر الناس منها قبل أن يقعوا، لكن المشكلة يعني تلك الفتاوى التي أعطتهم الضوء الأخضر، ثم من الذي يتحمل عظم هذه المسألة؟ أنا أقول الذي يتحملها بالدرجة الأولى هم الذين أفتوا، لأن الناس هملوا الرعاة يعني لا يعرفون مثل هذه القضايا، فينبغي للمفتين أن يتقوا الله جل وعلا في مثل هذه التعاملات ولا يتساهلوا ولا يفتحوا باب الرخص فيها، فهي معاملات خطيرة. والحقيقة أن اقتصاد المسلمين كل ما أوشك على القيام جاءت مصيبة من هذه المصائب فاجتثته من عروقه، نكسات كثيرة كلها تقع كلها بسبب هذه الحيل، والذي يدير هذه الأمور كلها يهود ويمتصون أموال المسلمين وسيلتهم، ويقع من يقع بسببه. وإلا الكارثة التي وقعت عندنا في هذا البلد بسبب سوق الأسهم والله كارثة، يعني لو أننا قدرنا حجمها لا شابت رؤوسنا منها. من المستفيد منها؟ هل رأيتم أحد دخل في سوق الأسهم وقال أنا ربحت؟ كم الناس الذين أصابتهم انتكاسات وبدلا من أن كانوا أغنياء صاروا فقراء ويتكففون الناس، كله بسبب ماذا؟ بسبب التعاملات غير الشرعية. طيب، يقول ما حكم شراء سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالوعد؟ أحبتي في الله، أنا أتحدى أن تأتيني بشركة واحدة تعطيك سيارة سواء منتهي بالتمليك أو بالوعد أو سمها ما شئت وهي لا تجعل عليك تأمين شامل. رح ابحث، وإن وجدت أنا بشتري منهم بهذه الصورة، روح ابحث، بل هذا هو السر. يعني أنا تكلمت مع بعض مندوبي هذه الشركات، قلت يعني طيب أنتم الآن مدام السيارة باسمكم طيب بيعوها بالتقسيط أيضا العادي بدون قضية الإيجار المنتهي بالتمليك وخلوها باسمكم، يعني لو ما سدد بيعوا السيارة. قال طيب بس لو جرى السيارة حادث، شوفوا السر، لو جرى للسيارة حادث وتلفت وش يضمن لي حقي؟ كيف يضمن لك حقك؟ يقول بالتأمين، فيضع عليك التأمين الشامل، والتأمين فيه عدة علل لتحريمه. أولها أنه عقد ربوي. لماذا؟ لأنك حينما تدفع هذا المال تريد أن تستفيد مالا آخر، يعني يمكن تدفع مثلا بتأمين شامل 3000 ريال على هذه السيارة ويقع حادث يكلف 30000 ريال، بأي حق تأخذ 27000 ريال؟ ربا، مال بمال، الربا فيها واضح. هذا شيء. شيء آخر أنه عقد غرر وضرر وجهالة، يعني أنت هذه 3000 ريال إن لم يقع حادث راحت عليك، وإن وقع حادث خسرت الشركة 27000. في ماذا؟ فالغرر والضرر موجودة في مثل هذا العقد. فهذه من أهم الأسباب، وهناك أسباب أخرى، والمسألة صارت يا إخوان أضحوكة. يعني لو ترون الآن العالم خاصة الغربي كيف الرقاصة تأمن على خصرها، اللاعب يأمن على قدمه، والمغني يأمن على يده، يعني مهازل ما لا حد ولا حصر. وشركات التأمين هذه تخطف أموال الناس، ويحصل بسببها التلاعب وأكل أموال الناس بالباطل بشكل عجيب. كم من الشركات التي مثل شركة ليدز عندنا هنا أخذت أموال الناس، ويمكن بعض الحاضرين يعني ممن تورط معها والله تعالى أعلم، خطفت أموال الناس وراحت، أموال رهيبة، ومن اللي بيجيبها؟ يلا، لا الحكومة جابتها ولا أعطت الناس أموالهم، لهم عدة سنوات الآن ما أخذوا شيئا، تلفت سياراتهم. فكل هذا يعني حرام في حرام، وأكل أموال الناس بالباطل. فالشاهد أن الإيجار المنتهي بالتمليك أو بالوعد أكبر ما فيه من مشاكل هذا، بالإضافة إلى الأمور الأخرى. يعني أحد الإخوة كان يسألني قبل يومين، يقول في شركة أنا بدفع لهم 80000 والسيارة أصلا قيمتها 107000، يعني ما بقى عليه إلا 27000، يبدو أنه مسكين ما عنده، لكن قالوا يعني إلى هذا المقدار بتضاعف عليه المبلغ إلى 114000. قلت طيب يا أخي، أفرض أنك دفعت 80000 وقصتهم مثلا شهرين ثلاثة، وبعدين حصل لك شيء لا تستطيع معه السداد، أفرض أنك مرضت، دخلت في غيبوبة إلى غير ذلك، وش بيصير؟ تروح عليك 80000، خاصة أنك الآن مستأجر أنت، طيب تقبل بهذا؟ أليس في هذا ضرر عليك؟ قال بلى. قلت طيب، لو أنك في المقابل يعني ما دفعت إلا 5000، ثم السيارة جرى لها حادث وراحت، انقلبت وتلفت بالمرة، وقمت أنت ورحت لبيتكم وقلت سيارتهم يأخذونها، سيارة قيمتها مثلا 100000 أو 107000 أو كذا، وخلاص ما عادت تجيب ولا 10000، مهم هم المتضررين؟ قال لا. قلت طيب، الشريعة تمنع من هذا كله، تصون حقك وتصون حقهم، فمثل هذه التعاملات لا تأتي على قواعد الشريعة أبدا. فكيف بمسألة التأمين التي أقولها لكم؟ فمسألة واضحة يا أحبتي وبينة، لكن من يريد أن يسميها بيع وعد أو شيء من هذا، أنا أستغرب يعني وين يروح عن التأمين ما أدري. يعني الذي يفتي بهذا اسألوه هذا السؤال، قل طيب هذا التأمين الشامل، يعني تأمين بطوعك واختيارك. يعني بعضهم يقول خلاص التأمين شيء صار شيء مفروض على الناس، يقول طيب خلنا من التأمين اللي فرضته الحكومة، هذا مال مغصوب، يعني مثل ما جاء شخص أقوى منكم سكك وأخذ أموالك، تقدر تقول لا؟ ما تقدر، خلاص هذا مال مغصوب منك، هذا ممكن تتعامل معه تعامل آخر. لو وقع لك لا قدر الله حادث ولا كذا، خذ يعني المقدار الذي أخذ منك، والزيادة إذا كانت هناك زيادة أعدها تأمين عندهم، قل ها هذا مالكم ورجع لكم، لكن أمن عند نفس الشركة التي حصل منها هذه الزيادة، هنا تقدر تتخلص من هذا. هب أنك ما جرى لك حادث وربي ستر عليك، استخلف الله، وهذا المال يعد مال مغصوب منك لأنك ليس بطوعك واختيارك. لكن أما أن تذهب أنت بطوعك واختيارك وتعطي هذه الشركات التأمين الشامل على أساس أنك تحقق تلك الأرباح وتضمن لنفسك عدم الخسارة، بأي حق؟ هذا عقد ربوي، لو لم يأتي فيه إلا الربا لكفى بذلك، فكيف ببعض هذه الأمور التي ذكرت؟ والله تعالى أعلم. أنا ما أدري والله يا إخوان طوع عليكم الموضوع، عارف والله أنه مهم وما عندي مانع أجلس معكم، لكن الأسئلة كثيرة وبتاخذ وقت، فهل عندكم، هل تبون نجي من المغرب؟ عندكم استعداد تأتون من المغرب بكرة؟ خلونا نخليها الإجابة على الأسئلة المغرب، والدرس يبدأ من العشاء. طيب، الذي يريد يستفيد من الإجابة على الأسئلة ما يخالف، نأتي من المغرب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.